وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أولا ما تجعل على التأخر وقفنا في آخر ما قلنا بيت 19 الموقوف نعم في قول الناظر رحمه الله تعالى وما أردته إلى الأصحاب من قالوا وفعلا فهو موقوف من ذكر قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ومرسل منه الصحابي فقط وكل غريب نار وغراب فقط ومرسل منه الصحابي فقط كل غريب ما روى راوي فقط هذا نوع آخر من أبواب الحديث أو هذا البيت ضمنه المؤلف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث. علوم الحديث وهما نوع المرسل ونوع الغريب. فالمرسل من أنواع الحديث والغريب من أنواع الحديث. المرسل نوع من أنواع الحديث باعتبار الصدق في السند وعدمه، والغريب نوع من أنواع الحديث باعتبار عدد نقلته. وسبق أن ذكرنا في مبحث الحسن، وعندما تكلمنا عن الحديث الحسن أشرنا إلى بعض أنواع تقسيم الحديث وأن تقسيماته على اعتبارات كثيرة، وكل اعتبار له به أقسام، ونتحصل من وراء ذلك على مجموعة من أنواع علوم الحديث. المرسل حيث اللغة هو اسم فاعل، اسم مفعول من أرسل يرسل إرسالا فهو مرسل والأمر مرسل. والمقصود بالإرسال في اللغة البعث والتتابع هو الإطلاق. يرسل اللغة يقال أرسل فلانا لفضاء شيء أي بعثه، ويطلق الإرسال على التتابع يقال جاءت الإبل رسلا أي متتابعة، ومن ثم قيل سمي الرسول رسولا لتتابع الرسل. ويطلق الإرسال ويراد به مطلق يراد به الإطلاق أرسل الشيء أي أطلقه، وهذا المعنى هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي أي الإطلاق. تعريف المرسل اختلف أهل الحديث في تعريفه، ذكروا له تعريفات كثيرة، فمنهم من خصه بالتابع الكبير، ومنهم من أضاف إليه التابع المتوسط وأخرج التابع الصغير، ومنهم من جعله لطبقة التابعين مطلقا سواء كان صغيرا أو متوسطا أو كبيرا. وتفصيل هذه التعريفات تأتينا في البعد إن شاء الله تعالى، لأن ابن الصلاح في المقدمة أشار إلى التعريف وأنه ما قال فيه التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى الخلاف. وكذلك الحافظ ابن كثير في اختصاره لهذه الرسالة لهذا الكتاب اختصار من الحديث الحافظ ابن كثير يعني أشار إلى هذا الخلاف، فعند عندما نتطرق إليه إن شاء الله نذكر التعريفات أهل العلم بأنواعها وما يمكن أن يذكر من الكلام حولها. ولكن في هذا الكتاب الليقولية وهو مستوى الابتدائي أو مستوى المبتدأ أو ما يبدأ به في الدراسة، فنأخذ التعريف الذي يعني يعتبر صوابا، وإن كان في تعريف المؤلف شيء ينتقد عليه أو يصوب أو يرد يبينه. المؤلف رحمه الله تعالى قال: ومرسل منه الصحابي فقط. فتعريف المرسل عند المؤلف رحمه الله تعالى هو الحديث المرسل، هو من سقط من سنده الصحابي، هو الحديث الذي يسقط من سنده الصحابي. وهذا التعريف انتقده أهل العلم على البيخوني رحمه الله، استدرك عليه الدكتور البستاء فقال: ومرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط. فما هو وجه الانتقاد، ولماذا هذا الانتقاد؟ أما وجه الانتقاد فلأن الناظم قال: ومرسل منه الصحابي سقط، يعني أن المرسل هو الحديث الذي يسقط الصحابي منه. وإذا سقط الصحابي هل يضر هذا في السند أو لا يضر؟ لا يضر، إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي، لأن عدالة الصحابة محل اتفاق، فكون الصحابي يذكر أو لا يذكر وهو ماذا؟ عدل، ثقة، حديثه يقبل، ولا يحتاج إلى أن يبحث في كتب عن تزكيته، لأن أرفع مراتب التزكية والتعديل لماذا؟ الصحابي. إذا قال هذا التقريب الطبقة الأولى وأطلق عليها لفظ الصحابي، وذلك كافي لتعديله وبيان أنه في مرتبة من يقبل حديثه. وعليه فإذا جئنا إلى سند ما ودرسنا من أوله إلى آخره، فسلم من أسباب الضعف والرد، ولكن وجدنا التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الساقط التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ علمنا أنه الصحابي، زال الإشكال في حين أن المرسل كما سيأتي حكمه من قبيل المردود، لكن إذا علمنا أن الصحابي هو الساقط فلا يصير مردودا إلا إذا كان الضعف فيه دون الثالث بسقط أو ضعف أو طعن في الضعف. واضح وجه الانتقاد، ولذلك قالوا ليس هذا هو المرسل. ما وجه ذلك؟ هذا هو الانتقاد. وما وجهه أيضا؟ وجه أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل نجزم أن التابعي سمع أن التابعي أسقط الصحابي فقط أم أنه أسقط غيره؟ هل يحتمل أن يكون هذا التابعي قد روى عن تابعي آخر أو لا يحتمل؟ يحتمل. طيب، هذا التابعي الذي أسقطناه يحتمل أن يكون ضعيفا، يحتمل أن يكون ثقة، تمام؟ فإن كان ضعيفا رد الحديث، سلمنا أنه ثقة، هذا التابعي الذي سقط وهو ثقة، هل يحتمل أن يكون قد روى الحديث عن صحابي أو تابعي؟ يحتمل ما يحتمل؟ إذا في تابعي ثاني سقط يمكن، وذاك التابع الثاني الذي يمكن يكون ساقطا قد يكون ضعيفا قد يكون ثقة، فإن كان ضعيفا رد الحديث، وإن كان ثقة قبلناه. ولو قبلناه هذا التابع الثاني هل يحتمل أن يكون روى عن تابع آخر ولا يحتمل؟ يحتمل. إذا هذا الاحتمال كم يتكرر؟ يتكرر بالتجويز العقلي إلى ما لا نهاية. عندك عدد الصحابة في زمن من الصحابة 10,000 من فتح مكة أو في بيت الوداع، زمن التابعين كم تابعهم؟ عددهم كثير. إذا بالتجويز العقلي تابع عن تابع عن تابع إلى عدد كبير، لكن من ناحية العملية وجدنا، يقول هذا ابن حجر، أن التابعين أكثر ما وردوا في السند 7. في بعض الأسانيد تجد تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابة. في بعض الأسانيد تجد الحسن 7 من التابعين على التوالي، أحدهم يروي عن الآخر. إذا فعل التجويز العقلي يمكن التابع يروي عن تابعه والتابع عن آخر وهذا عن آخر إلى ما لا نهاية. وفي كل تابعي يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا. وعلى العمل والواقع فإننا وجدنا أن هؤلاء التابعين أكثر ما وجدوا مجتمعين في سند واحد يروي بعضهم عن بعض 7. فإذا هذا الاحتمال وهو قوي جعلنا نجزم ونقول أن المرسل ليس من سقط منه الصحابة، لأنه لا يلزم بالضرورة إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أسقط الصحابة، لا يلزم بالضرورة، بل قد يكون أسقط غيرهم. واضح؟ وحتى مثلا في كتب البخاري وفي مسلم نجد أحيانا رواية التابعين بعضهم عن بعض 3-4 تابعين يروي بعضهم عن بعض، يروي ماذا؟ بعضهم عن بعض. فإذا هذا الاحتمال وارد. لوجه ذلك هذا وجه الانتقاد الأول وتوجيهه ثانيا. أولا وجه الانتقاد والثاني توجيهه. ولهذا استدركوا على البيقوني فقالوا ومرسل من فوق تابع سقط وعليه. فالتعريف المختار، التعريف المختار أن نقول الحديث المرسل هو رواية التابعي أو الحديث الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه عن غيره. واضح؟ الحديث المرسل وهو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه عن غيره. طيب رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التابعي من هو التابعي؟ من رأى الصحابي. إذا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا عندنا خلل، عندنا سقط. الله أعلم من هو هذا الصحابي. قولنا مما رواه، مما لم يروه، مما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون هذا التابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وهل ذلك يتصور؟ يتصور في حد ضيق جدا، لذلك بعض أهل العلم لا يشير إلى هذا القول، يقول رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زاد بعض أهل العلم مما سمعه عن غيره لإدخال رواية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا وأسلم، لكن متى أسلم؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا في الصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الأصل. هذا لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقه مؤمنا به، وإنما لقيه كافرا به، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر به. ثم بعد الموت، بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ دخل في الإسلام. هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يره؟ يره. هل له، هل تثبت له الصحبة؟ ها؟ لا تثبت له الصحبة. لا تثبت له الصحبة من حيث إيش؟ من حيث الفضل، فضل الصحبة لا يثبت له، فلا نجعله في عداد الصحابة، ولكن من حيث الرواية هل نثبت لا نثبت له هل روايته كرواية الصحابي أو لا؟ لما؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام لقي النبي عليه السلام يكون قد سمع منه، وما دام سمع منه متى أداه ومتى رواه حال إسلامه، ما دام رواه حال إسلامه يقبل منه لا يقبل، يقبل، لأن ما دام نحكم عليه أنه ثقة وحافظ من التابعين، فإذا ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق فيه. يعني إذا طعنا وقلنا لعله لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدح فيه، في حين افتراض الأول قلنا أنه ثقة، فهو إذن يقبل حديثه، تلقى وتحمل حال الكفر وأدى حال الإسلام يقبل حديثه، لكن درجته وفضيلته هي مع التابعين لا مع الصحابة، أما روايته فهي رواية الصحابي. هؤلاء يوجد منهم عدد قليل جدا، ولذلك بعض أهل العلم جعل هذا النادر لا غير معتبر، ولم يشير إلى هذا القيد وهو مما سمعه عن غيره، لكن ذكره حتى يكون الحج جامعا مانعا أو لا، واضح. وعليه إذا في التابعين قد نجد في التابعين من له من روايته في حكم رواية الصحابي لكن ليس له فضل الصحبة، العكس أيضا قد نجد من الصحابة من له فضل الصحبة لكن روايته كمن كرواية التابعين، سيأتي ذكر إن شاء الله تعالى. فهذا هو الحديث المرسل، واضح مفهوم، وحكمه أنه ضعيف لا يقبل، ولكن هو مما يصح في المتابعات والشواهد، يصح في المتابعات والشواهد، وهذا هو قول أهل الحديث قاطبة كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر في مقدمة كتابه التمهيد، والإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وعلق على ذلك النووي رحمه الله تعالى. واضح حكم المرسل، يأتينا إن شاء الله بسنة التفصيل في البائد الحديث. قلنا سيأتي التفصيل، هذا الثالث قلنا سيأتي التفصيل في الباب، ايش قلنا اكتبنا وهو صالح متابعات شواهد، وما ذكرت انت هو نفسه انه يصح في متابعات الشواهد، الان يصح في متابعات الشواهد، ما هو الذي يتابع به ويستشهد به؟ هل يتقوى بمرسل آخر أو يتقوى بمسند آخر ولو كان فيه ضعف يسيرا، أو يتقوى بقول الصحابي وفتوى الصحابة، أو يصح أن يتقوى بالقياس؟ هذه كلها محل كلاب أهلين، أنا قلنا أن هنا خلي المستوى مبتدع حتى نأخذ الشيء اللي هو الزبدة، وفي البيت عندنا التفصيل، في البيت يأتينا التفصيل أولا في تعريفاته، وثانيا وانتقادات أهل العلم والردود بعضهم على بعض في الاعتراض والجواب، وثانيا في ماذا؟ فيما يتقوى به، وكلام الشافعي في وما يريد فيه، وقبول مراسيل بعض التابعين كسعيد بن سيف، والطعن في مراسيل بعض التابعين وأنها ترجيحي أو أنها لا تقبل وأنها ومن أضعف المراسيل، لكن هذا إن شاء الله في الله. قال ومرسل من الصحابي، والأمثلة في هذا كثيرة، الأمثلة في هذا كثيرة، من ذلك مثلا الحديث المرسل من طريق الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم علمان. العلم علمان. ثم ذكر المثل لا يستحضره جيدا، لكن أشار إلى العلم علمان: علم للسان وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب يعني هو ما يعطيه الله تبارك وتعالى للعبد من الخشية والتقوى. العلم علمان، علم في القلب بعض الروايات وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم في اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وهو يشير بذلك إلى ماذا؟ الخشية والخشية. نعم. هذا الحديث روي مرفوعا ولا يصح، يعني هذا المرسل، وجاء كذلك موقوفا عن بعض الصحابة وفي أسانيده ضعف، وجاء مقطوعا من كلام التابعي وفيه كذلك ضعف أيضا، أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لحديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. نعم. هذا مثال للحديث المرسل. فيه التابعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قد ينقل التابعي فعلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو ينقل تقريرا: فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وسكت وأقر أو نحو ذلك. فهذا كله من المرسل، يعتبر من نوع ماذا؟ المرسل. إذا فهذا تعريفه، وهذا حكمه، وهذه أمثلته. طيب، بالنسبة تعليق فقط على تعريف الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا التعريف الذي ذكره الناظم انتقد عليه، لكن نستطيع أن نقول أن الناظم ذكر صورة المرسل، ذكر صورة المرسل، هذا من باب التوجيه، وإلا فالتعريف منتقد كما أشار إليه أهل العلم. طيب، ما معنى صورة المرسل؟ إذا ما جئنا إلى الحديث ماذا نجد فيه؟ طبقات، طبقة البخاري مثلا، طبقة شيوخه، طبقة شيوخ شيوخ شيوخه، طبقة أتباع التابعين، طبقة التابعين، طبقة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب، لما نأتي إلى حديث المرسل نجد الطبقة الأولى مذكورة، والثانية والثالثة، وأتباع التابعين والتابعين والنبي صلى الله عليه وسلم، أي طبقة سقطت؟ طبقة الصحابة. واضح؟ فما هي صورة المرسل؟ ما هي صورته؟ السقط ماذا؟ المرسل صورته أنه طبقة الصحابة غير موجودة. هذه الصورة، هذه الصورة. فكأن المؤلف أشار إلى هذا، ومع ذلك التعريف منتقد، لكن هذا من باب فقط التوجيه. واضح؟ ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في الفتح وهو يذكر أعلى ما عند البخاري، وبالمناسبة ذكرت بالنسبة للعالي قلنا أعلى ما عند أصحاب السنن ثلاثيات: البخاري عنده 21 حديث، وبالماجة عنده سند واحد ضعيف روى به 5 أحاديث، والترمذي قلت عنده حديث واحد، بعدين قلت 3، الصحيح أنه عنده حديث واحد فقط، حديث واحد، ذكر الحديث في سنده ضعف، ويأتي ذكره إن شاء الله في حلقة الباحث تصححون هذا حديث في يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، سنده ضعيف لكنه شواهد يتقوى بها. طيب، هم ينقص تراجعون بعدين وتثبتون هذه المعلومة. فإذا قلت الحافظ بن حجر في بعض الأحاديث في الفتح ماذا يقول؟ يقول: وهذا السند رباعي لكنه في حكم الثلاثي، رباعي لكنه في حكم الثلاثي. ما هو الحديث الذي حكما يكون ثلاثيا؟ ما هو الحديث؟ حديث فيه شيخ البخاري وشيخ شيخه من التابعين وشيخ شيخ الشيخ صحابي يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم صار عندنا طبقة؟ شيخ البخاري وطبقة التابعين وطبقة الصحابة. إلا أن طبقة الصحابة كان عندنا رجلان، طبقة اثنين ثلاثة. قال هذا في حكم في حكم الثلاثة، وإن كان السند رباعي، إن كان السند رباعي. فعلى نحو ذلك نقول في هذا المرسل كان المصنف أشار إلى صورته. الصورة أننا عندنا طبقة الصحابة ساقطة. قد يقول قائل لكن هذا التابعي قد يكون روى عن تابعي والتابعي عن تابعي، طيب سنتهي إلى أين؟ إلى الصحابي. كل هؤلاء التابعين الذين سقطوا يدرجون في أي طبقة؟ طبقة التابعين. السند طبقة التابعين موجودة، إذن أي طبقة سقطت؟ هي غير موجودة في صورة السند، هي غير موجودة. فكأن المصنف أراد أن يشير إلى هذا، واضح؟ لكن الحاصل تعريفه منتقل. تعريفه ماذا؟ منتقل، لكن باب التوجيه نشير إلى هذه النكتة والله تعالى أعلم. واضح؟ هذا فيما يتعلق بمرسل التابعين. الله. ننبه إلى أن فيه نوع آخر من المرسل، وهو المرسل الخفي، هذا يأتينا إن شاء الله في الباعث الحديث. عندنا المرسل مرسل الصحابي، مرسل الصحابي. ما هو مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي وهو الحديث المرسل من مرسل الصحابي هو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان سمعه عن غيره، وكان قد سمعه من غيره. مفهوم هذا؟ هذا هو مرسل الصحابي. واضح؟ يعني مثلا ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، يقول النبي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث الصحيح وفي الصحيح لا ربا إلا في النسيئة. فقيل له كيف تروي ابن عباس هذا؟ قال ما أنا قلته، حدثني به أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره؟ من غيره. سمعه من أسامة، لما استكشف ذكر أنه سمعه من أسامة، أسامة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها قد حكت لنا شيء مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، أي متى؟ عند بدء الوحي. قالت عائشة كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكانت إذا لا تأتي إلا كما كفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. عائشة كانت حاضرة في ذلك الزمن؟ ما كانت حاضرة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 18 سنة، 18 سنة، يعني متى ولدت؟ ولدت 8 سنوات قبل الهجرة، 8 سنوات قبل الهجرة، يعني ماذا؟ متى؟ 5 سنوات بعد البعثة، 5 سنوات بعد البعثة. إذا من حدثها؟ في واحد حدثها، أبو هريرة يقول إذا أصبح من أصبح جنبا فلا صيام له، فرد الصحابة عنه. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا جنبا من غير احتلام، يعني جمع زوجته فيصوم، يغتسل ويصوم بعد طلوع الفجر. فلما استكشف أبو هريرة قال ما أنا سمعته، حدثني به فلان، ما إذا كان أسامة أو الفضل بن عباس، لأنه الفضل بن عباس أو غيره، إذا ذكر الواسطة. إذن هنا هذا الصحابي عمن سمع الحديث؟ عن صحابي في واسطة، لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعه بواسطة، وإنما سمعه بواسطة. فهذا ماذا سمى العلماء؟ سماه مرسل صحابي، مرسل الصحابي، مرسل صحابي. كذلك قالوا في بعض الصحابة الذين هم صغار السن يرمون بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الحوادث في الغزوات وفي سفرات معينة، فمن أين سمعوها؟ وهم كانوا دون الاحتلال. ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز، قارب الاحتلال، قارب الاحتلال، لم يكن قد احتلم بعده. فيروي عنه ابن عباس من ماذا؟ من المكثرين في رواية الحديث، ويروي عنه الكثير من الأحاديث، وبعضها مما سمعه عن غيره لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. النعمان ابن بشير بعض العلماء يقول لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قط، روايته كلها مرسلة. وبعض العلماء يقول بل سمع، وبعضهم يكثر وبعضهم ينقص يقلل، وقيل أنه سمع منه أربعة أحاديث، ومنها إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتركة، هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها من الأحاديث. فهذا نسميه ماذا؟ مرسل الصحابي. ما هو حكم مرسل الصحابي؟ الصواب أن مرسل الصحابي مقبول، مرسل الصحابي مقبول، لأن روايتهم، لأن روايتهم عن الصحابة، لأن روايتهم عن الصحابة، وإذا علمنا أن الصحابي هو الساقط زاد المشكلة كما ذكرنا في المرسل، مفهوم؟ طيب، بعض العلماء سنذكر هذا تفصيلا إن شاء الله في البعث، يقول قد وجدنا رواية التابع الصحابي عن التابع، يقول ماذا؟ قد وجدنا رواية الصحابي عن التابعين. أجاب أهل العلم قالوا هذه الروايات التي يروي فيها الصحابي عن التابعين نجد أن التابعي يروي عن الصحابي، واضح؟ تجد في السند صحابي عن تابعي، ثم التابعي عن من يروي؟ عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. زال إشكال؟ زال إشكال، فقط فيه نزول بدرجة، فيه نزول بدرجة أو درجتين، لوجود صحابي ثم تابعي ثم صحابي. إذا فالصحابي يروي عن التابعي، نجد هذا التابعي يروي عن الصحابي، وبالتالي ما في إشكال، واضح؟ هذا حكم مرسل الصحابي. لكن ندقق في شيء، وهو لا بد من التدقيق في هذا الصحابي، مرسل الصحابي. هذا الصحابي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مما يميز أو كان لا يميز؟ إن كان ممن يميز فروايته حكمها حكم رواية سائر الصحابة، واضح؟ أما إذا كان دون سن التمييز، كأن يكون توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره شهرين أو ثلاث أشهر أو ثمان أشهر، لم يجاوز السنة أو قارب السنة أو سنة ونصف، هذا لا يزال رضيعا، لم يفصح أصلا عن الكلام. هذا الصحيح أن له فضل الصحبة، ولكن روايته في حكم رواية التابعين، في حكم رواية، فمرسله كمرسل التابعين. وهذا ما أشار إليه السخاوي فتح المغيث ومحمد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الألفية وغيرهم. واضح؟ مفهوم؟ توجد كتب مؤلفة في المراسيل كمراسيل أبي داود، مراسيل أبي داود السجستاني يذكر أحاديث مرسلة، يذكر أحاديث مرسلة، مراسيل أبي داود، هذا الكتاب يعتبر جزء مجيد مطبوع على حدة ومطبوع كذلك في آخر سنة أبي داود في بعض الطبعات، ومرسل أبي مراسيل كتاب مراسيل أبي داود يرمز لها الحافظ بن حجر في كتاب التقريب بماذا؟ مد مين دال مد التقريب روى له أبو داود في كتاب المراسيل. في كتاب آخر لأبي ابن أبي حاتم السجستاني أيضا في المراسيل، لكن هذا يتعلق بالرواة، فلان عن فلان مرسل، فلان يرسل عن فلان إلى غير ذلك، فهذا فيه الإشارة إلى عدم الاتصال والانقطاع. كذلك كتاب التحصيل في المراسيل أيضا وفي كتاب آخر أيضا الحافظ العراقي وطبع قريبا قبل يعني ممكن 4 أو 5 سنوات بالتحقيق أظن في مجلدين أو 3. نعم، هذا فيما يتعلق بالمرسل كاصطلاح مقيد وليس واسعا، وإلا فالمرسل يطلق على المنقطع كما هو في اصطلاح بعض أهل العلم، وهذا تأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى في الباعث إن شاء الله. ومرسل منه الصحابي سقط استدرك عليه الناظر فقال، ومرسل من فوق تابعه سقط. وقل غريب ما روى راوي فقط، الغريب في اللغة من الغرابة وهو الشيء المتعجب منه، ويطلق الغريب ويقصد به الأجنبي، ويطلق الغريب ويقصد به من ليس من أهل البلدة، ويطلق الغريب ويقصد به المنفرد، ويطلق الغريب ويقصد به من له أوصاف ينفرد بها، ويطلق الغريب ويقصد به من تزوج من غير أهله. إطلاقات كثيرة للفظ الغريب في اللغة. أما في الاصطلاح فكما قال الناظر وقل غريب ما روى راو فقط، الغريب ما تفرد بروايته راوي واحد في طبقة من طبقات السند أو أكثر، في طبقة من طبقات السند أو أكثر. واضح؟ ما اسمه هذا؟ الغريب. ما هو الغريب؟ أن ينفرد برواية الحديث راو واحد في طبقة من طبقات السند أو أكثر. يعني لو كان كل الطبقات فيها 2 و3 و4 و6 طبقة واحدة عندنا واحد غريب، لو كان في طبقتين واحد واحد غريب، كل الطبقات واحد غريب، وهكذا. واضح؟ هذا هو الغريب. وهل هو الفرد أو لا؟ سيأتينا في الباعث ما فيه شيء من التفصيل، ويأتينا أيضا هنا في البيت الذي يأتي بعد بعض الأبيات. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو كسر على أو جمع أو عصر أو قصر أو جمع أو قصر على رواية، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، هذا هو الفرد. وفيه إشارة إلى أن المصنف يفرق بين الغريب والفرد، لكن إطلاقات العلماء نجد فيها التداخل بين الغريب والفرد. يقال أغرب به فلان، تفرد به فلان، سواء في الفرد أو في الغريب، لكن يطلقون الفرد على الغريب ويطلقون الغريب على الفرد. إلا أن الغريب قسمان: غريب مطلق وغريب نسبي. فالمطلق هو الذي يسمى الفرد، الغالب إطلاق اسم الفرد على الغريب المطلق، وأما الغريب النسبي فهو الذي يطلق عليه اسم الغريب في الغالب. وما هو الفرق بين الغريب المطلق والغريب النسبي؟ الغريب المطلق التفرد فيه يكون في أصل السند، أي مخرجه وما يدور عليه السند، وهذا الذي يسمى بالفرد سيأتينا. وأما الغريب النسبي فالحديث مشهور ومشتهر، لكن يوجد التفرد فيه بالنسبة لطبقة أو لراوي، أن يقع التفرد لطبقة ما أو لراوي ما، فهذا الغالب يسمى غريبا. والمثال عندكم أمثلة كثيرة كحديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعن عمر علقمة وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. كذلك حديث أبي هريرة هو آخر ما ذكره البخاري، وهذا من عجيب صنع البخاري وفضل ذكائه. يقول العلماء ابتدأ بحديث فرد واختتم بحديث فرد، وهو نفس صنيع الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، اختتم بنفس الحديث أيضا، وهو حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث تفرد برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وتفرد برواية الحديث عن أبي هريرة، وتفرد بروايته أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير أو نحو هذا الاسم، وتفرد بروايته عن هذا راوي آخر، فنجد التفرد كذلك في طبقات. فقال الحافظ وكأن البخاري يريد أن يشير إلى حجية خبر الواحد، وأنه يقبل ردا على أهل الأهواء والبدع. هذا فيما يتعلق باللفظ أو بمعنى الغريب. وقل غريب ما روى راوي فقط، هذا تعريفه وهذا مثاله. وأما حكم الغريب فبحسب توفر شروط الصحة والحسن أو عدمها، فإن توفرت فيه شروط الصحة كان صحيحا كإنما الأعمال بالنيات، وإن توفر شروط الحسن كان حسنا كحديث عائشة الذي جاء من طريق إسرائيل عن فلان عن فلان عن عائشة أن النبي كان إذا خرج قال غفرانك من الخلاء، سنده حسن. وإذا لم تتوفر شروط الحسن وبالتالي توفر شروط الصحة فإنه يكون ضعيفا، وبحسب أنواع الضعف وما توفر فيه. نعم. طيب، اكتب معنى تنبيه من باب الفائدة. تنبيه: قد يجد لفظ الغريب عند بعض العلماء ولو فيه اصطلاح خاص، ومن ذلك ما نقل عن أئمة الحديث المتقدمين كانوا يكرهون الغرائب المقصود بها الضعاف، هذا أولا. ثانيا قول الترمذي في سننه أو جامعه حديث غريب، الغالب أنه يقصد به الضعف، إذا قال حديث غريب فهو ضعيف. ويظهر والله أعلم، هذا من باب يعني بين قوسين، هذا حسب ما وجدته وتتبعته في تفسير ابن كثير، غالب ما إذا قال حديث غريب فيقصد به الضعيف، هذا بين قوسين يحتاج إلى استقراء، أنا ما استقرأت كل التفسير لكن كثير من المواضع قرأت منها، فتجد تبحث عن الحديث تجده ضعيف. ومنها الثالث غريب بمعنى لا أصل له. وهذا يطرقه الحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية، أظن ذكره في مقدمته، يعني إما هو إما غيره. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، أحاديث الهداية هذا كتاب في فقه الأحناف، هداية المبتدئ، هداية المبتدئ في فقه الأحناف للإمام المغناني، فهو من المتون المبسطة في فقه الحنفية الذي يبتدئ به طالب الفقه عنده، وعليه شروح كثيرة. الهداية شرح بداية المبتدئ، الهداية للمرغناني، لكن بداية المبتدئ هي هو الكتاب، هو المتن، بداية المبتدئ هو المتن، بداية المبتدئ لأحد علماء الأحناف، وشرحه المرغناني، سماه الهداية شرح البداية. هذا الهداية للشرح ماذا فعل؟ الحافظ الزيلعي خرج أحاديث، خرج كل الأحاديث وتتبع كل لفظ حديث أو إشارة إلى لفظ حديث يذكر تخريجه اللفظ، ويذكر له المتابعات والشواهد وغير ذلك، وسمى الكتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. أظن في المقدمة أشار إلى هذا المصطلح. هنا هذا في ما يتعلق بالغريب. الكتب التي تجمع الغريب كثيرا، غالب ما نجد فيها، ما الكتب التي نجد فيها الغرائب، مسند البزار ومعجم الطبراني الأوسط بالأخص، كذلك الصغير، فهنا كثيرا ما تجد هذا الحديث لم يرويه عن فلان إلا فلان، ولم يرويه عنه إلا فلان، ولا عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان. فالغالب هكذا، مسند البزار، معجم الطبراني الصغير، معجم الطبراني الأوسط وغيرها. نعم، هذا وكل غريب ما روى راو فقط. وبعده وكل ما لم يتصل بحاله استاذ مقاتل أوصالي، هذا نرجعه إلى درس القادم إن شاء الله تعالى. كم عندنا من بيت الآن؟ 17 بيت، يعني كم بقي؟ باقي 16 بيتا، 16 يعني بيتين عبارة عن خاتمة، يعني 14 بيت. هنا هذه 14 بيتا مضمنة كثير من أنواع الحديث. 15 ايش؟ باقي 13 بيتين، يبقى 15 مضمنة كثير من أنواع الحديث. يعني في الآن المنقطع، يأتينا بعدين المعضل، ثم التدليس بنوعي، ثم القلم بنوعي، ثم المضطرب، المدرج، المدبج، المدبج رواية أقران، الشاذ، المنكر، الفرد، المتروك، المدرج ذكرته، الموضوع، مختلف مختلف، متفق مفترق، بس ذكرت الموضوع، منكر ذكرته، خلاص باقي أظن تقريبا 10 أنواع. طيب نسأل الله أن يوفقنا، يعني نختمها في أقرب لباس مفهومة، الدرس مفهومة إن شاء الله. ما شاء الله باعت شوية، هو الباعث، كان له سبب، والسبب هذا غريب كما ذكرنا في الغريب. فقلنا لا يستفيد الغريب دون القريب، فلا بد أن يستفيد القريب، تكون حلقة البعيث عامة. لكن نادري أنه ممكن يكون فيها شيء، في بعض الطلبة يستوعبون، ممكن بعض الطلبة قد لا يستوعب، فلا بد أن نضيف لها البيقونية. أضفنا البيقونية، الآن البيقونية لا شك أنه فيها الحمد لله. البعيث يعني ما نظنش أنه ما يكونش فهم 100%، يعني يكون فيهم 50-60% من إضافة إلى البيقونية. بعدين إذا عودنا البعيث يصير لدرسه مرة الأولى، يزيد يعود مرة ثانية يستوعب، أو كتاب آخر خلاص يستوعب إن شاء الله. يعني لا نعدم فائدة، لا نعدم من الفائدة. وفيكم بارك الله تعالى، الله أعلم. طيب اللي عنده سؤال يتفضل الآن وليس خارج، بارك الله فيك. اللي عنده سؤال يتفضل، إذا ما في سؤال نعم. أي الغريب المطلق، التفرد يكون مطلقا، يعني ما نجد هذا الحديث مشتهرا وله طرق أخرى. قالوا التفرد يكون في أصل السند. ما معنى أصل السند؟ يعني مخرجه أو الطبقة التي منها انتشر أصل السند، منها مخرج الحديث. أما الفرد النسبي أو الغريب النسبي، الحديث له طرق كثيرة، لكن لم يرويه في هذه الطبقة عندنا راوي فقط، أو هذا الراوي روى أنه رواة كثر، لكن جاءنا راوي فجعل لهذا الراوي شيخا غير ما جعله الآخر. يعني لو نفرض أن الزهري يروي الحديث، تلاميذ الزهري كلهم يجعلون هذا الحديث من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة مثلا، ويأتينا واحد فيوافقهم في الرواية الزهري، لكن يجعل شيخ الزهري ليس سعيدا، آخر. فهنا يوجد تفرد، الحديث له طرق، لكن التفرد وقع بالنسبة إلى طبقة أو بالنسبة إلى راوي، واضح؟ وفي أشياء في علم الحديث أحيانا تكون نوعا ما ناحية نظرية شوية، لكن حيث التطبيق يكون أوضح إن شاء الله. نعم نعم يطلق عليه لفظ الغريب، ويطلق عليه لفظ الفرد، ويطلق عليه لفظ، يقال تفرد به فلان أو أغرب به فلان، وهو قضية اصطلاح فقط. سيأتينا في البيقونية والفرد ما قيدته بثقة، ثقة عن ثقة عن ثقة، أو جمع، أو جمع جمع، أو قصر على رواية. هذا الحديث مدني، هذا الحديث مدني، كما قيل في حديث نهى عن صيام يوم السبت إلا في الفريضة، قيل هذا الحديث كذا نسب إلى مخرج معين، ما أدري يكون المخرج، حديث كوفي أظن قيل أو كذا، فيتفرد ماذا بروايته، كلهم مدنيون أو كلهم كوفيون أو كلهم بصريون أو كلهم، فهو هذا هو يتفرد برواية ثقة عن ثقة، جمع عن جمع، مصري عن مصري عن مصري، هذا هو التفرد، يعني ما وافقه في غيره. ثم قد يجتمعان، الغريب يجتمع مع الفرد، ولذا قال الحافظ في النخبة ثم ماذا قال، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، والأول هو الفرد الغريب المطلق، الفرد المطلق، ويقل إطلاق اسم الفرد عليه. الأول هو الغريب، ويقل إطلاق اسم الغريب عليه، والثاني النسبي، ويقل إطلاق اسم الفرد عليه. هي مسألة اصطلاحية والله أعلم. نعم. كيف؟ ما فهمت. قد يكون معضلا، قد يتداخل، قد يكون معضلا حديث المرسل، قد يكون معضلا، لكن لما نشوف تابع عن نبي السنة قلنا هذا مرسل. إذا تتبعنا طرق الحديث فوجدنا أن هذا التابعي أسقط تابعيا وصحابيا، ماذا سميناه؟ سمينا هذا الطريق الذي فيه إسقاط صحابي تابعي وصحابي سميناه معضلا، لسقوط اثنين على التوالي. واضح؟ ويسمى مرفوعا. نعم. رواية المخضرم، رواية المخضرم تابع، يعتبر تابعيا، تابع عثمان النهدي وغيره، حديثه مرسل. المدرم الذي المخضرم أدرك الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عاش في حياته ولكن لم يلقه لأنه جاءه فوجده وقد مات عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا وجود موجود. نعم، لأنه في بعض الصحابة دعوا النبي صلى الله عليه وسلم يروه فوجدوه خرج في غزوة، رجعوا وبعد أن جاءوا مرة ثانية وجدوا قد مات، وبعضهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم سافر وهاجر من بلده للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وصل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يتقوى، قد سيأتي، يعني هو الشكل للباعث، لأنه إذا مدخل ما في الباعث هنا الآن. يعني المرسل، المرسل فيه اختلاف من حيث قبوله، من حيث قبوله، لكن جمهور الحديث قاطبة كما قال نادي البر المسلم في تقدمته أنه لا، أنه غير مقبول مردود كما قال حافظ الحجر أيضا، لكن بعض أهل العلم يقبل المرسل، يقبل ماذا؟ المرسل. قبول المرسل بعضهم يقبله على الإطلاق، لكن الذي يقبله على الإطلاق تجده في التعريف أنه يقيده بالتابع الكبير، واضح؟ وبعضهم يقيد أن المرسل مراسيل سعيد المسيب تقبل لأنه صهر أبي هريرة، وتتبعنا روايات سعيد المسيب فوجدناها كلها عن أبي هريرة، إذن أبو هريرة والصافر فلا يضر، كلها تقبل. وبعضهم يعني تراه يرتب المراسيل، مرسل فلان أقوى من فلان، وهذا أقوى من هذا، وهذا أقوى من هذا، وقد يقبل البعض دون بعض لاعتبارات معينة. وبعضهم يقول أصله مردود لا يصح، ولكن إذا تقوى قبل. بماذا يتقوى؟ يتقوى بمرسل آخر، لكن يشترط هنا أن لا يكون المرسل الأول والمرسل الثاني يجتمعان في الشيوخ. إذا عندك حديثان مرسلان، أحدهما من طريق أرسله عطاء بن أبي رباح مكي، والآخر أرسله الشعبي عامر صحيح كوفي، نفترض أن مشايخ المكي عطاء غير مشايخ الشعبي، إذن هذا لا ندري من أسقط وهذا لا ندري من أسقط، لكن لا يوجد احتمال أن يكون ساقط واحد، صح؟ طيب، لو كان المرسلان يشتركان في المشايخ وكل منهما يرسل نفس الحديث، هل يوجد احتمال أن الشيخ الساقط هنا وهنا واحد؟ إذا دار الحديث على واحد، لا نعرف التوثيق هل هو في أي درجة من حيث الجهة والتأكيد. فقال إذا جاء من طريق آخر مرسل شرط أن يكون المرسل الأول والثاني لا يجتمعان في المشايخ، هذا أشار إليه أهل الحديث وترى إليه الشيخ الإسلام تيمية في شرح في كتابه مقدمة في أصول التفسير. ثاني وكذلك الشافعي من قبل، أن يأتي من طريق آخر مسند وفيه ضعف يسير، يأتي مسندا مع ضعف يسير. ثالث أن يأتي موافقا لفتوى الصحابة لا يعلم لهم مخالف، كنهى عن بيع اللحم بالحيوان مرسل واتفقت فتوى الصحابة على ذلك. رابعا أن يوافق قول صحابي فيؤيد المرسل به. والخامس هو محل خلاف أيضا، أن يكون موافقا للقياس، يكون موافقا للقياس. الثلاثة الأولى نعم، تقوى بمرسل آخر بمرسل فيه ضعف يسير وبفتوى اتفق عليها الصحابة يتقوى، أما بقول صحابي فقط إذا علم له المخالف لا يتقوى، أما إذا كان قول الصحابي ولا يعلم له المخالف على ما سيأتي تفصيله في الموقوف إن شاء الله فقد يتقرب، أما بالقياس فلا يلزم. الله أعلم. ما سمعت. إذا قال لم أرى مثل فلان. نعم. هل وقفتم قول رسول الله على من فسر هذه الكلمة على الفقه والعبادة فقط؟ ما وقفت على من فسرها. أما لم أرى مثله لم أرى مثل فلان، هذه توجد في كتب الرجال، لكن الغالب أنها مقصورة على الرواية. أما تقييدها على الفقه والعبادة تحتاج إلى أن يكون السياق دالا عليه، وهذا السياق يعني ما في الكلام من سباق ولحاق يدل على أن المقصود في العبادة، أو أن تتعارض كلمة الإمام المجرح والمعدل في الراوي فنجده يضعفه من طرق أخرى، وهنا يقال لم أرى مثل فلان، فجمعا بين الأقوال نقول أن مقصوده في العبادة والفقه أو نحو ذلك، أو أن تعارض كلمة هذه بأقوال أئمة الحديث فهم يضعفونه وهو يقول لم أرى مثل فلان، فتحمل على العبادة أو الفقه أو نحو ذلك. أما إذا جاءت على الإطلاق والسياق سياق كتب الرجال والكلام عن الحديث فلم أرى مثل فلان، يظهر أنها فيما يتعلق بالحديث، فيما يتعلق بالحديث، وعند ذلك تحمل وتحمل. فإن كانت كلمة الأئمة مجمعة على التوثيق فلم أرى مثله في الضبط، وإن كانت كلمة الأئمة مجمعة على التضعيف فلم أرى مثله في الضعف، وإن كانت مجمعة على التكذيب والوضع فلم أرى مثله يعني ذكاء في وضع الأحاديث واختلاقها وسرقتها وصناعة الأسانيد وترتيبها وغير ذلك. الله أعلم. لم يرى مثل نفسه. لا لا، هو أن يأتي التعديل من الغير من غيره أقوى من أن يأتي من نفسه، أقوى من أن يأتي من نفسه. نعم، إذا قال لم أرى مثل نفسي هو يرى، يقول لا يرى، لا يقول لم يرى، أنه لم يرى مثل نفسه. إيه هذا تكون من التابع من تلميذي أو من شيخ، أو لم تكون من الراوي نفسه. وكيف عرفنا أنه في بداية الطلب؟ كيف نعرف؟ ألا يمر بالتوثيق والتزكية من غير، ليس من الشخص نفسه. ويغلب على أهل الحديث عدم وجود هذا، ولا تزكوا أنفسكم، فلا يقول لا لم أرى مثل نفسي. كيف عمن حكاها؟ إذن هو قالها، فلا تزكوا أنفسكم، قال ما توجد يعني. وإذا وجدت يراعى السياق في الاصطلاح حمل المعنى. لا بد، هذا دلت عليها السنة، هذه في مواقف لا بد أن تبين أنك صاحب علم وأنك كذا وأنك كذا. هذا واضح، هذا جاء في السنة، جاء في السنة عن الصحابة، جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك. فهذا شخص تيمية. نعم فعله، وهذا شداء جاء في بعض الأحاديث أشار أهل العلم إلى هذه الفائدة. وأحيانا يحتاج الداعي والطالب أن يبين أنه يعني في مرتبة من يبين الناس ويعلمهم، إذا اضطر الأمر لذلك. ثقة ثقة وزيادة إيه. تفيد أنه أقوى من الثقة، أعلى مرتبة من الثقة، أعلى مرتبة من الثقة. في عمران ايه مره قال فيه هو تدوق ومره قال فيه بخل هو تدوق. السؤال اللي يطبعنا فيه يعني اذا وجدنا هنا قال مثلا في راوي تدوق ولم نقل يعني قال فيه تدوق، هل نحن كنا نتدوق على تدوق؟ الفاظ جاه التعديل ثلاث اقسام، الفاظ المفرده والفاظ مركبه والفاظ مكرره. المفرد واضح، ثقه، صدوق، لا باس به، ثبت، حافظ، ضعيف، هذا في التجريف. والفاظ مركبه، ثقه حافظ، ثقه ثبت، صدوق يهم، هذه مركبة ما شيء مشي. وألفاظ مكررة، ثقة ثقة، صدوق صدوق، هذه ما تفيد؟ هل تفيد التأكيد أو تفيد وصف ووصف آخر أزيد منه ونحو ذلك؟ هذا وجد أهل العلم في كتب الرجال، ومن ذلك بعض الأئمة في طبقة الإمام أبي حاتم يسأل الرابط فيقول ثقة ثقة ثقة، أكثر ما وجدوه كرروا اللفظ 7 مرات. فهذا قد يفيد التوكيد وقد يفيد إضافة معنى زائد، معنى زائد. وفي هذا كتاب ألف وطبع عن قريب أظن له 2 سنين، وهو ألفاظ الجرح والتعديل المفردة والمركبة والمكررة، حجمه في 400 صفحة أو 300 صفحة وكذا، كتاب طيب. نعم فلان كذا طلعت طلعت آخر اسمه أظن طلعت إيه هكذا، هو طيب جيد كتاب قرأت من هنا يذكر هذا الله أعلم. هذه الأسئلة، هذه الألفاظ فيما أحسب والله أعلم، استوعب شرحها الشيخ المقبل رحمه الله تعالى في أسئلة بعض الطلبة، جمعها وأشرطة قديمة، الأشرطة القديمة طبعت في كتاب المقترح، طبعت في كتاب المقترح، فيها أسئلة الشيخ مقبل يجيب عنها. ذاك شيطان يكفيني يقول لا إله إلا الله، إذا روى عن كبير عن الكبير إذا روى كذا عن الكبير فعل كذا وعن الصغير عنه فعل كذا، وإلى آخره. أسئلة كثيرة تجدها في كتاب المقترح، يذكر الأسئلة والشيخ مقبل يجيب. والكتاب هذا المطبوع ما قارنت بينه وبين أشرطة، أنا سمعت الأشرطة قديمة، هي 5 أشرطة، 5 أشرطة، ما أدري إذا كانت تحصلها على كل حال، لكن هي كانت عندي أنا وجدها لكن قديمة، في هذاك الزمن كانت تسجيل رديء، في 1990 كانت تسجيل رديء جدا، لكن مكتوبة عندي، لكن الآن هي موجودة بسجيل جيد الله أعلم. لكن لم أقابل بين المقترح هذا الكتاب والأشرطة هل هو نفسه أو لا، لكن الله أعلم. هي نفس الأسئلة موجودة في الشريط مذكورة ويجيب عليها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، والغالب مأخوذة من التهذيب، لأن الطالب قرأ التهذيب وجمع هذه الألفاظ التي فيها غموض وغير لا يوجد فيها الوضوح وأجاب عليها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هناك لعل تجد بقيتك إن شاء الله. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.